بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذبح الرجل البقرة عن نسائه من غير أمرهن. من غير أمرهن، عقد المصنف هذه الترجمة لبيان أنه لا بأس أن يذبح الرجل عن زوجته ونسائه بغير إذنهم، لأن الأضحية والهدي طاعة وقربة، ولا بد من إذن صاحب الهدي، لا بد من إذنه. لكن بالنسبة للزوجات، لأن الأصل أن الرجل هو الذي ينفق على أهله، وهو الذي يأمرهن وينهاهن وله عليهن القوامة، فلا يحتاج أن يأذن بذلك. وإلا قد ذهب بعض العلماء كالنووي رحمه الله، النووي ذهب إلى أنه يحمل أنهن أذن بذلك، لكن العلماء رحمهم الله، بعض العلم يقول البخاري أفقه من النووي، ولهذا ترجم البخاري بهذه الترجمة، قال: باب ذبح الرجل البقرة عن نسائه من غير أمرهن. أما الأصل أنك لا تذبح عن أحد أضحية ولا هدي إلا بوكالة منه، أو على القول بجواز التصرف الفضولي، فهذا لا بأس. فإذا شخص وكل شخصا يذبح أضحيته أو هديه لا بأس، الوكيل لا بأس. أو التصرف الفضولي، ذبح الأضحية أو الهدي عن فلان ثم قال: يا فلان أنا ذبحت عنك الهدي، هل تقبل؟ قال: نعم قبلت. فتصح عند من يقول بالتصرف الفضولي. أما المذهب المشهور مذهب الحنابلة، فإنهم يضيقون هذه المسألة، يضيقون التصرف الفضولي في نوع خاص من أنواع البيع. لكن بالنسبة للنساء، نساء الرجل زوجاته، يقول البخاري: من غير أمرهن، يعني لا يحتاج، هذا لا يحتاج، لأن الرجل يذبح عن نسائه وهو المسؤول عن نسائه، فلا يحتاج أن يأذن. وقوله: باب ذبح الرجل، مع أن الحديث فيه النحر، ولعل هذا لبيان أنه يجوز الذبح والنحر، بأنه يجوز الذبح والنحر، ولأنه ورد في بعض الروايات لفظ الذبح، ورد في بعض الروايات لفظ الذبح بدل النحر. ثم قال في حديث عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقينا من ذي القعدة لا نرى إلا الحج، هذا في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع. قالت: فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. هذا سبق. قالت: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر. فقلت ما هذا؟ قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه، يعني عن حجهن وعمرتهن، يعني نحر عن حجة أزواجه وعمرتهن، نحر عنهن بقرة، نحرهن بقرة لأنهن كن متمتعات، لأنهن كن متمتعات رضي الله عنهن، فذبح بغير إذنهن، فذبح بغير إذنهن مع أنها عبادة، عبادة لابد من الإذن، لكن الأهل لا يحتاجون، الأهل لا يحتاج إذن، لأن هذا معلوم، هذا معلوم. وقال نحر رسول صلى الله عليه وسلم عن أزواجه، قال يحيى فذكرته للقاسم، قاسم بن محمد أبي بكر، فقال أتتك بالحديث على وجه، أتتك بالحديث على وجه، يعني أنها ضبطت الحديث، يعني أنها ضبطت الحديث ولم تخطئ فيه، ولم تخطئ فيه. وفي هذا الحديث كما قال بعض العلم فيه إشكال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر عن أزواجه بقرة، نحر عن أزواجه بقرة وزوجاته تسع، زوجات التي معه تسع، والبقرة تجزي عن سبعة، بقرة تجزي عن سبعة. ولهذا يقول بعض أهل العلم، يقول بعض العلم أنه يحمل أنه ذبح البقرة عن سبعة، عن سبع من زوجاته، ذبح البقرة عن سبع، والثامنة والتاسعة ذبح عن كل واحدة شاة، ذبح عن كل واحدة شاة، يعني زوجاته تسع، ذبح عن سبع بقرة وذبح عن ثنتين كل واحدة شاة، كل واحدة شاة. وفي هذا أيضا، هذا جواز الاشتراك في البقرة، جواز الاشتراك في البقرة وأنها تكون هديا. وفيها أيضا جواز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر، لأن البقر يذبح ولا ينحر، البقر يذبح، لأن النحر للبقر فيه تعذيب لهم، النحر للبقر فيه تعذيب لهم، لأن البقرة من أين تنحر؟ ها، نهاية الرقبة من الرأس، نهاية الرقبة من الرأس، والقلب بعيد، فتتألم، تتألم. لكن بالنسبة للإبل تنحر في اللبة منتهى الرقبة من الصدر، لأن أقرب للقلب، ولهذا يقول العلماء إن موت الإبل أسرع من موت الغنم، موت الإبل أسرع من موت الغنم، لأن القلب قريب يخرج الدم مباشرة. لكنه لو نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر لا بأس، لو ذبح الإبل بدل النحر لا بأس، لكن السنة، السنة نحر الإبل وذبح ما عداها. نعم نعم. لا بقرة، هي قضية البقرة، ورد الجنس، هو أراد الجنس، لأنه ورد عن عائشة أنه ذبح عن أزواجه بقرة. نعم، ورد أنه ذبح عن كل زوجة بقرة بقرة، هذا يقول ابن حجر شاذ. نعم. باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم في منى. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنه سمع خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن عمر أن عبد الله رضي الله عنه كان ينحر في منحر، قال عبيد الله منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بهديه من جمع من آخر الليل حتى يدخل به منحر النبي صلى الله عليه وسلم مع حجاج فيه الحر والمملوك. قال رحمه الله: باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم. باب المنحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لاستحباب النحر في المكان الذي نحر به النبي صلى الله عليه وسلم، في المكان الذي نحر به النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام نحر في منى عند مسجد الخيف، قريب من مسجد الخيف، وهذا هو الأفضل، أن ينحر الإنسان في مكان، المكان الذي نحر به النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا يكون النحر له ثلاث مراتب، ثلاث مراتب. المرتبة الأولى في المكان الذي نحر به النبي صلى الله عليه وسلم. المرتبة الأولى في المكان الذي نحر به النبي صلى الله عليه وسلم. المرتبة الثانية في منى. المرتبة الثانية في أي مكان من منى. المرتبة الثالثة في مكة. المرتبة الثالثة في مكة. ولهذا كل منى منحر وكل مكة أيضا منحر، لكن لا يخرج خارج الحرم، لا يخرج خارج الحرم. فهدي التمتع والقران لابد أن يكون في الحرم، هدي التمتع والقران يذبح في الحرم. فمن كان في التنعيم مثلا من الحجاج لا ينحرون في التنعيم، لا ينحرون في التنعيم، بل لا ينحروا في التنعيم، ينحروا في الحرم، داخل الحرم، داخل الحرم. لكن الآن المكان الذي نحر به النبي صلى الله عليه وسلم متعذر، المكان الذي نحر به النبي عليه الصلاة والسلام متعذر ولا يمكن، فينحر في المكان المعد، ينحر في المكان الذي يعد للنحر الآن في منى، هناك مسلخ ومكان للنحر، فلا بأس أن ينحر به، لا بأس أن ينحر به. بل قال بعض العلماء يقول إن الأفضل أن ينحر في المكان الذي يحصل به المقصود. انتبهوا، الأفضل أن الإنسان ينحر في المكان الذي يحصل به المقصود. يعني لو أنه إذا نحر عند مسجد الخيف مثلا ما أخذ اللحم، ما وجد أحد يأخذ اللحم وترك اللحم، لكنه لو نحر بأي جهة من جهات الحرم وحوله فقراء كثير أخذوا اللحم، فأيهما أفضل؟ ها، الذي يحصل به المقصود. لماذا؟ يقول لأن العبادة، الفضل المتعلق بذات العبادة ها أولى من الفضل المتعلق بزمانها ومكانها، أولى من الفضل المتعلق بزمان العبادة ومكانها ومكانها. هذا بالنسبة لهدي التمتع والقرآن. أما هدي المحذور، من فعل محذورا فإنه يذبح في مكانه، لا بأس أن يذبح في مكانه، ولو أدخله الحرم فهذا أفضل. فمن مثلا من ارتكب محذورا في السير بعد ما جاوز السير، ارتكب محذور، فهنا إذا أراد أن يذبح له أن يذبح مكانه، له أن يذبح في مكان المحذور، ولو أدخله الحرم لكان أفضل، كان أفضل. والإطعام يطعم في مكانه لا بأس، في مكان المحذور، ولو أطعم داخل الحرم لكان أفضل. أما الصيام في أي مكان، لأن من ارتكب محذورا يخير بين الذبح والإطعام والصيام، فالصيام يصوم في أي مكان في أي وقت. لكن بالنسبة لهدي التمتع القرآن يكون داخل الحرم، يكون داخل الحرم. وهدي والفدي عن الصيد، فدي عن الصيد هذا لا بد أن يكون في الحرم، لا بد أن يذبح داخل الحرم. يعني سواء قتل الصيد داخل الحرم أو قتل الصيد وهو محرم، قتل الصيد وهو محرم فلا بد أن يذبح في الحرم، لا بد أن يذبح في الحرم، لقوله جل وعلا هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة. ثم ذكر حديث نافع أن عبد الله رضي الله عنه كان ينحر في المنحر. قال عبيد الله: منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا شك أنه أفضل، المكان الذي نحر به النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، لكنه الآن متعذر. قال: وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بهديه من جمع من آخر الليل، من جمع يعني من مزدلفة، من آخر الليل، حتى يدخل به منحر النبي صلى الله عليه وسلم مع حجاج فيهم الحر والمملوك، فيهم الحر والمملوك، يعني من تواضعه أنه مع الجميع، أنه يدخل مع الجميع ويذبح، ويذبح مع غيره، يذبح مع غيره. نعم. باب من نحر عن يامه بيده. حدثنا سالم بن بكار قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس وذكر في حديث قال: ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبعة من قياما، وضحى في مدينة كبشين أملحين أقرنين. مختصر. قال: باب من نحر هديه بيده. من نحر هديه بيده، وهذه الترجمة معقودة لاستحباب نحر الهدي باليد، أن ينحره بيده ولا يوكل غيره، أن يذبحه هو، أن ينحره هو، هذا هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نحر 63 بدنا، نحره بيده عليه الصلاة والسلام. فالأفضل للإنسان أن ينحر هديه وأن ينحر أو يذبح أيضا أضحيته، هذا الأفضل. لكن لو وكل غيره لا بأس، لو وكل غيره بذبح الهدي والأضحية لا بأس، لا بأس، لكن بشرط أن يكون مسلما، بشرط أن يكون مسلما أو كتابيا. لو وكل كتابيا لا بأس، لكن الأفضل أن يكون مسلما، الأفضل أن يكون مسلما. لا بعده، هذا عندنا في الباب الذي بعده. هذا هو الأفضل. ومن هنا نعرف تساهل بعض الناس في الأضحية، يذهب بها إلى المسلخ ويذهب، وقد وهي أضحية واحدة لا تكلف شيئا، وذبحها في بيته لكان أفضل امتثالا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرب لهديه عليه الصلاة والسلام، وليراها الأولاد، ولأجل أن يأكل من أضحيته، يعني يأخذ قطعة من الكبد وغيره فيأكلها قبل أن يطعم شيئا. لكن مع الأسف الشديد أناس كثير لا يحرصون على مثل هذه السنة، كأن الأضحية كأنها شيء ثقيل على الظهر يريد أن يزيحه عن ظهره ولا يهمه الباقي، حتى أن بعضهم يؤخر أضحيته إلى اليوم الرابع، يعني ما يذبح يوم النحر ولا يوم 11 ولا 12 13. طيب لماذا؟ قال لأننا مجموعة، ها كل يوم يغدينا واحد يعشينا الثاني. طيب ما الذي يهمك من هذا الكلام؟ أنت يهمك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا يلزم أن يأكل أحد من أضحيتك، اذبحها في هذا اليوم، من أكلوا منها وإلا أعطاها الفقراء. ثم إذا أرادوا أن يأكلوا في كل يوم نقول اذبحوا في اليوم الأول، وضعوا ما تريدون أكله في الثلاجات، كلوا منها كما تستطيعون. أما أن يؤخر الرجل الذبح إلى اليوم 13، فإن اليوم 13 أولا خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح يوم النحر، والمقتدون به عليه الصلاة والسلام كانوا لا يؤخرون عن يوم النحر. ولهذا لا أظنك تجد من أهل العلم المعتبرين من يذبح في غير يوم النحر، مع أنه يجوز أن يذبح في 11، لكن المسلم يحرص أن يذبح في اليوم الذي ذبح به النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن اليوم 13 مختلف فيه، عند الحنابلة ليس وقت للذبح، عند الحنابلة وقت الذبح ينتهي في اليوم 12، يعني يوم العيد ويوم بعده فقط. فكيف تترك اليوم الأفضل وتؤخره إلى يوم مختلف فيه أيضا؟ فلا ينبغي مثل هذه مثل التساهل. لكن لو أراد الإنسان أن يذبح في 11 و13 قلنا له جائز ولا بأس في ذلك، وضحيتك أجرها تام، لكن خالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول قال نحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده 7 بدن قياما، 7 بدن، وفي الرواية الأخرى أنه نحر 63. فالسبع هذه لا تدل على أنه لم ينحر غيرها، لا لا تدل، هو رآه نحر 7، والأدلة الأخرى دلت على أنه نحر كم؟ 63 بدنة. قال نحر بيده 7 بدن قيام، هذه السنة تكون قائمة معقولة يدها يدها اليسرى. وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين، ضحى بالمدينة كبشين، كبش عنه وعن أهل بيته، ها، وضحى بكبش عن من لم يضحي من أمته، من لم يضحي من أمته، والكبش هو الذكر من الظان، الذكر من الظان الأقرن. قال أملحين، أملحين يعني أبيضين، أبيضين فيهما سواد قليل، أبيضين فيهما سواد قليل، لأن الأملح الأبيض الذي فيه سواد، الأبيض الذي فيه سواد، لأن الأملح نسبة إلى الملح، الأملح نسبة إلى الملح، والملح أبيض فيه سواد، فيه سواد. أقرنين هذا الأفضل، الأفضل أن يكون أقرنا، يكون أقرنا. نعم. قال باب نحر الإبل المقيدة، يعني استحباب نحرها مقيدة، استحباب نحر الإبل المقيدة، وهذا هو السنة، السنة أن تنحر الإبل قائمة مقيدة، وهذا القيد يكون باليد اليسرى، يكون باليد اليسرى، لأنه سينحرها باليمنى، سينحرها بيده اليمنى، فتعقل يدها اليسرى، تعقل يدها اليسرى، لأجل أن تسقط إلى الجهة المقابلة، ما تسقط عليه، لأجل أن تسقط على جنبها الأيسر، لأن من أراد أن ينحر بيده اليمنى فسيأتي البدنة من أين؟ من الجهة اليمين. من أراد أن ينحر البدنة بيمينه فسيأتيها من الجهة اليمين لينحرها، ثم تسقط في الجهة اليسار. هذا هو السنة. ومن كان ينحر بيده اليسرى، لأن بعض الناس أعسر، بعض الناس لا يعرف بيده اليمنى، لا يعرف يكتب ولا يعرف يحذف ولا يعرف يذبح إلا بيده اليسرى، فهنا نقول ها يعقل يدها اليمنى، يعقل يدها اليمنى وينحرها باليسرى لأجل أن تسقط على الجهة الأخرى، لأجل أن تسقط على الجهة الأخرى. ونظيره ذبح الشاه، ذبح الشاه، فإن الذبح يضجعها على الجنب الأيسر، يضجعها على الجنب الأيسر لأنه سيذبح بيمينه، سيذبح بيمينه. فإذا كان أعسر يذبح بشماله نقول يضجعها على الجنب الأيمن، يضجعها على الجنب الأيمن ويذبحها، لا بأس بذلك. يقول عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، يعني ينحرها باركة، ينحرها باركة، فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن قد لا يستطيع الإنسان أن ينحرها قائمة، فنقول لا بأس أن ينحرها باركة، لا بأس أن ينحرها باركة. والآن المسالخ ينحرون الإبل باركة، ينحرون الإبل باركة، هذا لا بأس، هذا لا بأس به، لكنه خلاف السنة، لكنه خلاف السنة. السنة أن تكون قائمة معقولة يد اليسرى، قائمة معقولة اليد اليسرى. نعم. ثم إن أيضا البعض لا يعرف ينحرها وهي قائمة، ولا لا؟ لا يعرف ينحرها وهي قائمة، لا يمكن أن ينحرها إلا وهي باركة، فنقول لا بأس، فنقول لا بأس. نعم. كيف؟ لا لا، هذا السنة، السنة أن نذبحها عند أهله، يراها أهله وأولاده يرون هذه الشعيرة، لكن لو ذبحها في مكان آخر لا بأس. نعم. باب نحر الجبن قائما. وقال ابن عمر رضي الله عنهما سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما صلاة قياما. حدثنا سالم بن بكار قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة والعصر بذي حليفة ركعتين، فبات بها، فلما أصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح، فلما علا على البيتين لبى بهما جميعا، فلما دخل مكة أمره أن يحلوا، ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبعة من قياما، وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين. قال نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين، وعن أيوب أربعة من عن أنس رضي الله عنه، ثم بات حتى أصبح، وصلى الصبح ثم ركب راحلته حتى إذا استوت به بيداء أهل بعمرة وحج. قال باب نحر البدن قائمة. هذه أيضا عقدها المصنف لبيان نحر البدن قائمة، فالبخاري رحمه الله تعالى يكرر الحديث ويعيدها لاستنباط الفقه، فقبل قليل نحرها مقيدة وهنا نحرها قائمة، وهكذا وهكذا. وقال ابن عمر رضي الله عنهما سنة محمد صلى الله عليه وسلم، سنة محمد صلى الله عليه وسلم، سنة بالنصب صح؟ بالفتح؟ طيب ما معنى الفتح؟ ها يعني إلزم سنة محمد صلى الله عليه وسلم، إلزم سنة محمد، أو ها أو كانت سنة محمد صلى الله عليه وسلم، كانت هذه الصفة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما الصواف قياما، صواف يعني قائمة على قوائمها الثلاث، قائمة على قوائمها الثلاث معقولة يدها اليسرى، هذا معنى صواف. وعن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا، بالمدينة أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين، لأنه في المدينة ها لم يسافر، لم يسافر، وإن كان عزم على السفر لكنه لم يغادر البنيان، فصلى أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين، لأنه هنا صار مسافرا وأنا خرج من المدينة، والإنسان يقصر إذا شرع بالسفر وفارق البنيان. قال ركعتين فبات بها، فلما أصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح. فيه مشروعية التهليل والتسبيح قبل الإحرام، في مشروعية التهليل والتسبيح قبل الإحرام، وهذه أيضا يغفل عنها بعض الناس، يعني بعض الناس إذا أراد أن يحرم إذا لبس إحرامه قال لبيك عمرة وحجة أو لبيك فقط، مع أن السنة أن يقول سبحان الله ولا إله إلا الله ثم بعد ذلك يقول لبيك عمرة أو لبيك حجة، يعني يسبح ويهلل قبل ذلك. فلما أصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح، فلما عال على البيداء لبى بهما جميعا، بهما يعني بالحج والعمرة، وهذا في دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام حج قارنا، حج قارن، هذا ما عليه أكثر العلم رحمهم الله تعالى، خلاف الشافعي، هذا بالشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا، والنووي يرجح أن النبي عليه الصلاة والسلام حج مفردا، ولهذا يعني يؤول النصوص التي وردت في كونه متمتعا وكونه قارنا يؤولها إلى الإفراد رحمه الله تعالى، يؤولها إلى الإفراد، حتى أنه أخذ عليه أن هذا نوع من أنواع التعصب لمذهب الشافعي، لكن على كل حال هذا مذهب الشافعي، هذا رأي النووي أنه حج مفردا، والصحيح الذي عليه الحديث المتواترة أنه حج قارنا، أنه حج قارنا عليه الصلاة والسلام. قال فلما دخل مكة أمره من يحل، ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قيامة، سبع بدن قيامة، وهو نحر كم؟ 63، لكن هذا ما رآه أنس كما سبق، يعني الذي رأى السبع ذكر السبع، وذكر السبع لا يمنع ها غيرهن، لا يمنع غيرهن. وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين كما، وهذا سبق كما سبق. ثم ذكر حديث أنس بن مالك الآخر رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين، وأنا يوم عن رجل عن أنس رضي الله عنه ثم بات حتى أصبح فصلى الصبح ثم ركب راحلته حتى إذا استوت بها على البيداء أهل بعمرة وحجة، أهل بعمرة وحجة، هذا يدل على أنه قارن، أنه قارن عليه الصلاة والسلام. نعم. باب لا يعطي الجزار من الهدي شيئا. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال أخبرني ابن أبي جميع عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على الوتر فأمرني فغسلت لحومها ثم أمرني فغسلت جلابها وجلودها. قال سفيان وحدثني عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على الهدن ولا أعطي عليها شيئا من شيئا في جدارتها. قال رحمه الله لا يعطى الجزار من الهدي شيئا، لا يعطى الجزار من الهدي شيئا يعني أجرة، شيئا يعني أجرة، وجزم البخاري بالترجمة، جزم رحمه الله بالترجمة، لأن أنه لا يجوز أن يعطى الجزار شيئا منها على أنه أجرة، على أنه أجرة، لأنه إذا أعطاه شيئا منها على أنه أجرة فقد رجع بشيء قدمه لله، قد رجع بشيء من صدقته، ولا يجوز العود في الصدقة، لا يجوز العود في الصدقة. لكن لو أعطاه منها هدية لا بأس، لو أعطى الجزار منها هدية لا بأس، ولو أعطاه منها صدقة لا بأس، لكن لا يعطيه منها أجرة، لا يعطيه منها أجرة. طيب انتبهوا، كيف نعلم، كيف نعلم أنه أعطى الجزار هدية أو أعطاه صدقة؟ إذا لم ينقص من أجرتها شيئا، هنا نعلم، إذا لم ينقص من أجرتها شيئا ولم يتواطأ معه، ولم يتواطأ مع الجزار، يعني مثلا الجزار ينحرها بمئة ريال، ينحر البعير بمئة ريال، واضح ولا؟ قال خلاص أعطيك 80 ريال وجزء من اللحم، جزء من اللحم، هنا يجوز ولا ما يجوز؟ هنا ما يجوز، ولم يجوز. لماذا؟ لأنه وفر على نفسه شيئا من أضحيته، وفر على نفسه شيئا من أضحيته، هذا لا يجوز. لكن لو قال الجزار أنا أنحرها بمئة بدون تواطؤ، أنا أنحرها بمئة، فلما نحرها أعطاه جلدها أو أعطاه شيء من لحمها صدقة أو هدية، ها يصح ولا ما يصح؟ ها يصح، لأن هنا ما عاد في شيء من أضحيته، لم يعد في شيء من الأضحية. وبعض الناس الآن يعطيها الجلد، يقول مثل هو يسلخ الذبيحة بالأضحية في الأضاحي يكون الذبح غالي، يذبح الأضحية ب50 ريال، قال أذبحها لك ب50 ريال بدون الجلد، الجلد لي أذبحها لك ب40، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، هنا لا يجوز. لماذا؟ لأنه أعطى الجزار منها أجرته، فنقول ما يجوز، يذبحها ب50 وبعد ذلك أعطى الجلد هدية، كيف؟ هذا لا بأس، ولا يجوز أن ينقص من أجرتها. فإذا لم ينقص من أجرتها علمنا أنه أعطاه هدية أو أعطاه صدقة. ومثله لو ذبحها بدون أجرة، قال أذبحها مقابل شيء من لحمها، أذبحها على أن تعطيني شيء من لحمها، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. هذا يقول المصنف باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئا، ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على البدن، يعني قام عليها، إما أن قام عليها في حفظها وعلفها إلى آخره، أو قام عليها في ذبحها ومراقبتها ونحوه، المهم أنه قام عليها. فقمت على البدن فأمرني فقسمت لحومها، ثم أمرني فقسمت جلالها وجلودها، قسمها على الفقراء، لأنه لا بأس أن يعطي منها هدية ويعطي صدقة. ثم أيضا ذكر حديث علي الآخر قال أمرني صلى الله عليه وسلم أن أقوم على البدن ولا أعطي عليها شيئا في جزارتها، هذا ظاهر، يعني لا يعطيه شيئا من الأضحية من البدن مقابل العمل في نحرها وفي ذبحها وفي سلخها، هذا كله لا يجوز أن يعطى منها. لكن كما سبق إذا كان الجزار فقير فقيرا يعطيه من لحمها، وإذا كان غنيا وراد أن يهدي له من لحمها يهدي له، لكن بشرط أن لا تكون هذه الصدقة أو الهدية مؤثرة في الأجرة. أحيانا يتواطأ معك، حين يتواطأ يعني يعرف أنك ستعطيها الجلد صح، فيقول خلاص لك أنت ب40، أنا لغيرك أنا أسلخ ب50 لكن لك أنت ب40، وأنت تعلم أنه نزل هذه القيمة لأجل الجلد الذي يأخذه، هنا نقول ما يجوز، بل تعطيه 50. نعم. باب صدق بجلود الله. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جرج قال أخبرني الحسن بن مسلم وعبد الكريم الجزري أن مجاهدا أخبرهما أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن عليا رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها شيئا. نعم، هذه الترجمة أيضا كما سبق قال باب يتصدق بجلود الهدي، يعني الجلد جلد الهدي يجوز أن تنتفع منه أن تستعمله أنت، لأنك يجوز أن تأخذ من اللحم وتأكل الجلد، لك أن تأخذه وتستعمله، لكن ليس لك أن تبيعه، لك أن تستعمله، لك أن تتصدق به، لك أن تهديه، لكن ليس لك أن تبيعه، لأنك إذا بعته ها أخذت عوضا عن صدقتك الذي قدمتها لله وهو هذا الهدي أو هذه الأضحية، أخذت عنها عوضا عن الصدقة، والإنسان لا يجوز أن يرجع بصدقته ولا بشيء منها. قال أن علي رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها، أن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها، وهذا عطف بيان أو بدل من كلمة كلها، يعني اللحوم والجلود والجلال، هذه أن يقسمها، بين الناس، ما بين صدقة وهدية، ولا يعطي في جزارتها شيئا، نعم. باب المتصدق جلال البدن. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سعيد بن أبي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني ابن أبي ليلى أن علي رضي الله عنه حدثه قال أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مئة بدنة فأمرني بلحومها فقسمتها ثم أمرني بجلالها فقسمتها ثم بجلودها فقسمتها. هذا الباب عقده للصدقة بالجلال وهو جلال البدن وهو ما يوضع على ظهرها. الجلال هو ما يوضع على ظهر البعير إما خشية الشمس أو البرد، إما لأجل الحر أو لأجل البرد، وهو شيء يربط على ظهر الدابة، يربط على ظهر البعير ويخرق له في السنام حتى يثبت، يخرق له في السنام حتى يثبت ثم يربط على البعير. هذا تبع، هذا تبع. فإذا ذبح الهدي أو نحره الجلال يكون معه يتصدق به كما يتصدق بلحمه أو يهديه. ولهذا يقول أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مئة بدنة، مئة بدنة، مئة بدنة. من أين أتت؟ ها، من المدينة كم؟ 63، ومن اليمن 37، من اليمن 37، ومن المدينة 63، كم المجموع؟ 100، المجموع 100. نحر النبي صلى الله عليه وسلم منها 63، نحر النبي صلى الله عليه وسلم منها 63. ولهذا يقول البعض، قل بعض أهل العلم قد يكون هنا فيه إشارة إلى عمره عليه الصلاة والسلام، لأن عمره كم؟ 63. قد يكون إشارة وقد يكون اتفاقا، قد يكون حصل اتفاقا. ثم نحر علي الباقي، نحر علي رضي الله عنه الباقي، والمجموع 100، المجموع 100. ثم قسمت، قسم لحمها وجلالها وجلودها إلى آخره. نعم. باب وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا وطهر البيت للطائفين والقائمين وركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. قال رحمه الله باب وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. هذا الباب جعل عنوانه الآية، صدر هذا الباب بهذه الآية العظيمة التي ذكرها الله جل وعلا، وهي قوله وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. وإذ يعني أذكر، إذ هنا ظرف لما مضى من الزمان، أذكر يا محمد وأذكر يا كل من يصلح له الخطاب من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. أذكر إذ بوأنا لإبراهيم، إذ بوأنا يعني إذ هيأنا، إذ هيأنا لإبراهيم مكان البيت يعني مكان الكعبة، مكان الكعبة ألا تشرك بي شيئا. يعني هذا التهيؤ، تهيئة البيت وتهيئة مكانه لإبراهيم كله لأجل التوحيد، كله لأجل توحيد الله جل وعلا، وكله لأجل تنزيه الله جل وعلا عن الشرك. ولهذا قال ألا تشرك بي شيئا، يعني هذا البيت بني على ألا يشرك بالله شيئا. وقوله ألا تشرك بي، أن إذا دخلت على الفعل المضارع فإنها تكون مصدرية، يكون الفعل وما دخل عليه تأويل مصدر، مصدر. فقوله ألا تشرك بي شيئا يعني لا إشراك بي، لا إشراك بي. وقول ألا تشرك بي شيئا، شيئا نكرة، نكرة في سياق النهي، لا تشرك، لا تشرك، هذا الفعل مجزوم، نكرة في سياق النهي فيفيد العموم، يفيد العموم. يعني لا تشرك بي شيئا من أنواع الشرك ولا شيئا من المخلوقات. فلا تشرك به شرك أكبر ولا شرك أصغر ولا شرك خفي، وحد الله جل وعلا. ولا تشرك به شيئا من المخلوقات، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا شجر ولا حجر ولا غيره، بل يفرد الله جل وعلا بالتوحيد والإخلاص والبراءة من الشرك وأهله. لأجل هذا أقيم البيت وبني البيت وأمر أن يحجه الناس ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. طهر بيتي، والبيت هنا أضافه الله إليه إضافة تشريف، إضافة تشريف. إذا كان الله عز وجل أضاف إليه مخلوق بائن، إذا أضاف الله إليه مخلوقا بائنا فهذا إضافة تشريف، وهو من إضافة المخلوق إلى خالقه، وهو إضافة تشريف. مثل بيتي، ناقة الله إلى آخره، فهنا إضافة تشريف. وإذا أضاف الله إليه صفة قائمة به فهو من إضافة الصفة إلى موصوفها، إلى موصوفها. واضح لا؟ طيب، مثلا رحمة الله، رحمة الله، هل هذه من إضافة الصفة إلى موصوفها أو من إضافة المخلوق إلى خالقه؟ ها، فيه تفصيل، تبعوا، فيه تفصيل. إن أريد به الصفة رحمة الله عليكم أهل البيت، إن أريد به الصفة، صفة الله التي هي الرحمة، فنقول هذه من إضافة الصفة إلى موصوفها، إلى الله جل وعلا. واضح ولا لا؟ وإذا أريد شيء بائن مخلوق فهو من إضافة المخلوق إلى خالقه، والإضافة تكون إضافة تشريف، كما قال جل وعلا عن الجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. رحمتي هنا إضافة المخلوق إلى خالقه، وأضاف الله الجنة إليه هنا الرحمة إضافة تشريف. فانتبهوا لمثل هذا، انتبهوا لمثل هذا. وجه الله، يد الله ونحوه، هذا من إضافة الصفة إلى موصوفها. بيت الله، ناقة الله، عبد الله، هذه إضافة المخلوق إلى خالقه، لكن الإضافة هنا لها ميزة ويتسمى إضافة تشريف، يعني أراد الله عز وجل أن يشرفه بهذه الإضافة. كما قال بيتي، هذه إضافة تشريف، فهو بيت معظم وبيت شريف لإضافة الله جل وعلا، لإضافته إلى الله. قال بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، الطائفين الذين يطوفون بالبيت، يطهر البيت لهم، يطهر البيت لهم من الأدران والأقذار، ويطهر من الأصنام ونحوها. والقائمين هنا يحتمل أن المراد المقيمين في البيت، يحتمل المراد المقيمين في البيت، ويحتمل أن المراد المصلين، القائمين الذين يصلون. واضح ولا لا؟ وأيهما؟ الثاني والأول؟ الثاني، المصلين، المصلين، لأن الطائف قائم في البيت مقيم، والركع والسجود مقيمين في البيت، فيكون القائمين الأولى أن تكون المصلين، المصلين والركع السجود. ثم قال: وأذن في الناس بالحج. أذن، الأذان الإعلام، أذن في الناس يعني أعلم الناس، أعلمهم بالحج. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يأتوك، صح؟ شراب يأتوك، لماذا ما قال يأتونك؟ مجزوم لهم، مجزوم، مجزوم، صح؟ جواب أي شيء؟ جواب الأمر. وأذن يأتوك، أذن يأتوك، لأن الأمر هنا مشرب الشرط، الأمر كأنه شرط، الأمر كأنه شرط، فيكون هذا جواب الأمر. يأتوك رجالا، يأتوك رجالا يعني على أرجلهم، يأتوك رجالا يعني على أرجلهم، ورجالا حال، رجال حال، يعني يأتونك حال كونهم راجلين، ورجال حال، مع أن الحال لا يكون إلا من مشتق، ورجالا جامد، من رجل، رجل جامد لا يتصرف، لكن لماذا أتى حاله جامد؟ لأنه بمعنى المشتق، تعويل المشتق، لأن المعنى راجلين يعني على أرجلهم. وعلى كل ضامر، على كل ضامر يعني على كل مضمر، على كل مضمر من الإبل وغيرها، على كل مضمر من الإبل والخيل ونحوها. لأن المضمرة هي ها السريعة، المضمرة تكون سريعة. وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، من كل فج عميق يعني بعيد، يعني من كل مكان بعيد. وفعلا صار الناس يأتون من الهند والسندي ومن الصين ومن كل مكان إلى هذا البيت، أمكنة بعيدة. وكان الناس قديما من الأماكن الأمكنة البعيدة يسافرون 6 أشهر ذهابا و6 أشهر إيابا، يعني من أراد أن يحج ها فسفره يكون سنة. لكن إذا كان الإنسان محب وفي شوق إلى هذا الأمر فإنه لا تهمه المسافة ولا يهمه الزمن، ولا يهمه الزمن. أما إذا كان الإنسان يعني يجبر نفسه ويكرهها، يريد العبادة لكنه لا يريد المشقة ولا يحب السفر وفيه من التعب ما فيه، فإنه لا يتحمل أياما قليلة. ولهذا بعض الناس يحج يمشي من هنا يوم 8 ويقف بعرفة ويبقى عنده النحر 11 12 يرجع كم يوم؟ 4 أيام أو 5 صح؟ ولا يتحمل فيها شيئا، بل يتتبع الرخص ويحب الكسل والنوم، هي كلها 4 أيام. فكيف بالذين يأتون من كل فج عميق مع هذا التعب العظيم ويحرصون أيضا على ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليشهدوا منافع لهم. نعم، المسلمون يشهدون منافع، ومنافع هنا جمع، ومن أعظم الجمع. ما هو أعظم الجمع؟ صيغة منتهى الجموع، يعني منافع عظيمة لا يمكن أن تحصر. وهو كذلك، فالمسلمون إذا اجتمعوا حصل لهم من المنافع الدينية والمنافع الدنيوية ما لا يخطر لهم على بال. ويذكر اسم الله في أيام معلومات، يذكر اسم الله في أيام معلومات، وهي أيام الحج، أيام الحج، وهي يوم التروية وعرفة والنحر إلى آخره. وفي أيام المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام هي التي تجزي في الهدي، وهذا محل إجماع، محل إجماع أن الهدي لا يجوز إلا من بهيمة الأنعام، لا يجوز إلا من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، كلوا منها يعني كلوا من الهدي، كلوا من الأضاحي. وهذا الأمر الاستحباب عند جمهور العلماء، عند جمهور أهل العلم الأمر الاستحباب، وذهب البعض إلى وجوبه، ذهب بعض العلماء إلى أنه يجب أن يأكل أضحيته ومن هديه، وهذا مذهب الظاهرية. وعلى كل حال ينبغي أن الإنسان يأكل منهم. قال وأطعموا البائس الفقير، أطعموا البائس الفقير، البائس المعدم، البائس المعدم الذي قد عدم لا ليس عنده شيء، والفقير الذي ليس عنده ما يكفيه، الفقير الذي ليس عنده ما يكفيه والبائس المعدم. ولهذا المعنى واحد، يعني البائس هو الفقير، البائس هو الفقير، لكن البائس المعدم الذي لا يجد شيئا. قال ثم ليقضوا تفثهم، والتفث، التفث إلقاء، إلقاء الوسخ والأذى كحلق الرأس، قص الشارب، الأظافر إلى آخره، هذا يسمى تفث. هذا فليقضوا ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذوره، النذور النسك، النذور النسك. سمي النسك نذر لأنه يجب إتمامه كالنذر، يجب إتمامه، فمن تلبس بالنسك وجب عليه أن يتمه، وجب عليه أن يتمه. ولهذا كل عبادة، كل عبادة يرفضها الإنسان ويقطعها ها تنقطع، بغض النظر عن كونه يأثم ولا يأثم، يعني الواجبات ما يجوز قطعها، لكن لو قطعها تنقطع، الصلاة الصيام لو أبطلها تبطل، إلا الحج يجب عليه إتمامه، حتى إذا كان فاسدا يجب عليه إتمامه. ولهذا سماه الله نذر، لأن الإنسان إذا نذر يجب عليه الوفاء بالنذر، يجب عليه الوفاء بالنذر. وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت، أصله وليتطوفوا لكن أدغمت، أدغمت وليطوفوا بالبيت. والطواف معلوم مر معنا في فقه شروطه واجباته إلى آخره. بالبيت العتيق، والباء هنا للاستيعاب، الباء هنا للاستيعاب، يعني يستوعبون البيت بالطواف، يستوعبون البيت بالطواف. طيب لو قال في البيت العتيق، لو قال وليطوفوا في البيت العتيق، فهنا لا يلزم أن يستوعب البيت ولا يلزم أن يطوف سبع أشواط، لكنه قال بالبيت ليستوعب البيت بالطواف ويكون سبعة أشواط كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لما طاف ها بيانا لمجمل، صح ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف طاف وقال خذوا عني مناسككم، ومر معنا بصول الفقه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل فعلا بيانا لمجمل فيكون واجبا، يكون واجبا. وبالبيت العتيق، والعتيق العتيق قيل إنه القديم، قيل أن العتيق القديم، وقيل العتيق الذي يعتق من الجبابرة، البيت الذي عتق من الجبابرة أبرهة وغيره، فإن الله عز وجل حماه، فإن الله عز وجل حماه. وقيل أيضا العتيق المحبوب الغالي في الصدور، فالغالي في الصدور يسمى عتيق. كل المعاني الثلاثة صالحة لهذا، كل المعاني الثلاثة. قال ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم حرمات الله، هذا عام يشمل حرمات الله في المسجد الحرام، في مناسك الحج، في العبادات الأخرى، في بلده، في بيته، فإن كل من يعظم حرمات الله جل وعلا فهذا دليل على الخيرية له، دليل على الخيرية له، ودليل على التقوى، لأنه في آية قال ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وفي آية ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، كل هذا يدل على أن من عظم حرمات الله فإنها علامة على تقواه وعلى تقواه وعلى الخيرية له. قال عند ربه، عند رب، ولم يقل عند الله، قال عند ربه، في إشعار توحيد الربوبية أن الإنسان ما فعل هذه الأمور إلا بهداية الله له ولطف الله به وإعانة الله له، كل هذه تتعلق بتوحيد الربوبية. نعم. الشاهد من هذا قوله فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. نعم. باب ما يأكل من البن وما يتصدق. وقال عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك. وقال عطاء يأكل ويطعم من المتعة. قال رحمه الله تعالى باب ما يأكل من البدن وما يتصدق. باب ما يأكل من البدن، لما تكلم في الترجمة السابقة على الصدقة بجلال البدن والتصدقة بالجلود إلى آخره، عقد المصنف هذه الترجمة لبيان ما يأكل من البدن وما يتصدق، لبيان ما يأكل من البدن وما يتصدق، وهذا فيه إشارة إلى أنه يؤكل من البدن وهو مستحب، ومنهم من قال بالوجوب لقوله فكلوا منها وأطعموا القانع البائس الفقير، أطعموا البائس الفقير. قال باب ما يأكل من البدن وما يتصدق، وما يتصدق. طيب كم يأكل كم يتصدق؟ الله عز وجل في القرآن قسمها إلى قسمين، قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فهو يأكل نصف ويتصدق بنصف، وإلى هذا ذهب بعض العلماء. والقول الثاني وهما عليه عامة أهل العلم أنه يقسمها أثلاثا، يقسمها أثلاثا، ثلث يتصدق به، يقسمها أثلاثا، ثلثا يتصدق به، وثلثا يأكله، وثلثا يهديه، وثلثا يهديه. هذا بالنسبة ما يأكل منها. طيب إذا أكلها كلها، إذا أكلها كلها، ذبح الهدي وأكله كله، أقصد ذبح الأضحية وأكلها كلها أيضا، فماذا عليه هنا؟ عليه أن يضمن حق الفقراء، هو أكل شيء يتعلق بالفقراء، عليه أن يضمن حق الفقراء. ما هو حق الفقراء؟ حق الفقراء جزء من اللحم، جزء من اللحم هذا للفقراء، هذا الفقراء، فعليه أن يضمنه، يشتري لحم، يشتري ما يقع عليه اسم اللحم ويتصدق به على الفقراء، ويتصدق به على الفقراء من جنس ما ذبح، من جنس ما ذبح. فإن ذبح شاة وأكلها كلها اشترى الفقراء لحم شاة، إن ذبح بدنة وأكلها كلها اشترى الفقراء لحم بدنة، لحم بدنة، وهكذا، لأنه لو أكلها كلها ولم يبقي إلا لحما قليلا للفقراء لا بأس، لا بأس، لكن السنة أن يطعم ويأكل ويأكل ويتصدق. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.